بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكم. الإنسان في أصفار البر والبحر والجو اخترع البوصلة واستعان بالخرائط وأخيرا بالكمبيوتر اللي بيضرب ويجمع ويحسب ويقسم ويرسم، وأيضا بكاميرات الليزر وبأشعة الرؤية الليلية. طيب الطيور المهاجرة والأسماك المهاجرة والسلاحف المهاجرة والخفافيش المهاجرة كانت بوصلتها ايه؟ ده طبعا على اعتبار ان سفرياتها اكبر. كانت بوصلتها ايه؟ السؤال ده هنحاول نجاوب عليه من خلال الفيلم اللي معانا، وهو فيلم طويل، وعشان كده افضل ان احنا نشوف الفيلم وبعدين نتكلم. دي قطعان الضباع. الضبع من عادته ان هو ينام بالنهار، طول النهار نايم، وبالليل بقى يسعى. بيسعوا في قطعان ويقطعوا رحلات طويلة بالليل، يمكن في ليلة واحدة يقطعوا 60 ميل. طيب ايه البوصلة بتاعتهم؟ البوصلة بتاعتهم هي الرائحة، بوصلة كيميائية. هتلاحظوا ان دايما الضباع تيجي على النباتات اللي في السكة تتبول عليها او تحك جسمها عليها. شوف بيحك جسمه ازاي، عشان عرقه وافرازاته تلزق في الايه، عيدان الاعشاب دي. فيتعرف على نفسه وهو راجع، وهو راجع يعرف الطريق. وكذلك الانثى تتعرف على ذكرها والذكر يتعرف على انثاه. الدليل هو دليل رائحة، والبصلة هي رائحة، فهي بصلة كيميائية. ونلاقي نشوف كل ضبع بيحك كده في الايه، اي نبتة في السكة يحك جسمه بيها يتبول حواليها. ده الليميور. الليميور ده عجيب قوي، لانه بقى صريح في انه الحل هو البول. البول هي البوصلة الكيميائية بتاعته. شوف بيتبول ازاي. لكن اعجب حاجة هيغسل ايديه في البول. شايفين بيغسل ايديه ازاي؟ يغسل ايديه في البول ده، وبعدين كل ما يعدي على شجرة يمسك في الشجرة وايه، ويسيب اثر من البول بتاعه في الشجر. يعني عملية بقى هنا مقصودة بيعملها، هو عارف ان دي الحل هو ده. وبالطريقة دي بيقدر يعرف وهو راجع، ويعرفوا بعض. وزي ما قلنا الانثى تعرف ذكرها والذكر يعرف انثاه. هذه البوصلة الكيميائية هي الوسيلة. وخدوا بالكم كل ضبع له رائحة خاصة بيه. الديدان دي بيسموها ديدان سكان الخيام. الخيام، الخيمة اللي هناك دي، الديدان دي بتسكن الخيام الحريرية دي. ومنلاحظ ان هذه الديدان وهي ماشية بتعمل افرازات بجسمها، فتترك اثر من الافراز على الممر ده كله، على الغصن ده. وبالطريقة دي تعرف سكتها وهي راجعة. وثانيا اذا كان يرقة اخرى معدية بتعرف من الاثر، يا ترى في اثرين اتنين، يعني كان دوتين سبقوها ولا دودة واحدة. وتعرف من رائحة الافراز هل دي دودة شبعانة ولا جعانة. اهمية ده ايه؟ اهمية ده اذا كانت شبعانة يبقى اذا السكة دي هتوصل للاكل فتمشي فيها، اذا كانت جعانة تروح لحتة تانية. فاكن الافراز هو رسالة كاملة. وثانيا عشان ترجع لبيتها الخيمة بتاعتها هتستعين بنفس الايه، الاثر اللي تركته. هنا برضو البوصلة رائحة، يعني بوصلة كيميائية. شوفوا بقى لما يمشي اتنين جنب بعض بيسيبوا ايه، شرعين من الريحة دي. فتعرف الدودة وهي ماشية هتعرف اللي سبقوها ايه. كانت زحمة السكة، كانت مليانة ناس، يبقى مليانة يعني معناها لازم في رايحين لأكلة حلوة. حاجة غريبة، كل غصن هو طريق رايح وجاي وشغلانة. احنا هنروح لكهف الخفافيش، هنعد على الاول على اعشاش عصافير. العصافير أول طيور استعملت الألتراسونيك، لكن اللي توسع قوي في هذا الاستعمال هو الخفاش. دي العصافير دي بتستعمل الألتراسونيك كبوصلة رادارية زي الرادار. اللي توسع في الحكاية دي الخفاش. شايفين الحاجة البمبة دي، السحابة البمبة اللي قدامكم دي كلها خفافيش، عبارة عن ألوف ألوف ألوف من الخفافيش جنب بعضها. والخفاش بيستعمل الرادار أو الألتراسونيك بتاعه، بيبعت الألتراسونيك من مناخيره، بيعمل تشنجات في الأنف تبعت ألتراسونيك، وفي نفس الوقت يستقبل انعكاسها بودانه. فتبص تلاقي الودان دايما بتعمل حركة رعشة وتلفت من يمين للشمال طول الوقت. شوفوا الودان، شوفوا الودان عاملة ايه، بتستقبل الانعكاسات الألتراسونيك، فبيعرف منها الخفاش اذا كان في عوائق في السكة او لا، خصوصا هو طيار ليلي ونظره ضعيف، في نفس الوقت بيطير بسرعة، فلو كان في اي عائق على طول الرادار بتاعه هيبينه. احنا هنا في الامازون، غابات الامازون، وفي بحيرة اهي، وحنشوف دولفين المياه العذبة. وهذا الدولفين في مقدمة دماغه في الجبهة بتاعته فيه بروز، البروز ده بقى بيطلع منه ألتراسونيك، هو بيبعت ألتراسونيك، وبالطريقة دي بيعرف إذا كان في عوائق في السكة أو لا، لما ترتد وتنعكس بيحس بيها. والسبب برضو إن هو نظره ضعيف زي الخفاش، فبيعتمد على الرؤية الرادارية دي. البصلات غريبة غير مألوفة طبعا. هنا هنشوف سمك القط. السمك ده هو له شوارب كتيرة قوي، وعنده قدرة يحس بالمجال الكهربي، وهو نفسه بيولد مجال كهربي. هنعمل تجربة ظريفة قوي، نرمي مولد كهربائي في القاع ونشوف هيحصل ايه. شوف الشوارب دي، كل دي لوامس يحس بيها، وفي نفس الوقت له مجال كهربي حوالين جسمه، بيعرف اي دخيل قرب من هذا المجال ويكتشفه. البوصلة هنا بقى بوصلة كهربية. هنعمل التجربة دي، ادي الايه مولد كهربائي، وحنرميه هو بيطلع من كلا الطرفين نبضات كهربائيه من هنا ومن هنا، هنرميه في الايه في الميه ونشغله. هنلاحظ ان كل سمك القط جاي، وكمان ايه التعابين والحنشان، لأن برضو التعابين والحنشان بتحس بالمجال، وهي نفس كل حنش من دول مولد كهربائي، وحواليه مجال، وبالطريقة دي بيحس بأي دخيل. وهو شاف إن في كارثة حصلت في المي، إيه ده؟ شوف بيخبط على الحتة اللي طالع منها النبض الكهربي. البوصلة هنا زي ما قلنا هي بوصلة كهربية. والحنش ماشي يقدر يكتشف اي حاجة بتقرب له، لان حواليه مجال، اي تداخل فيه يحس ان فيه حيوان مهاجم او سمك مهاجم او يعني ادراكه حساس جدا. دي بوصلة كهربية بقى، ونفس الحنش بيولد كهرباء، هو مولد كهربائي بيتحرك. العجيب ده، شوف الصاروخ ده، ده اسمه الفربة زلومة، ده صاروخ من الصواريخ العجيب. هذا الفار الصغير في جوه دماغه خريطة دقيقة جدا بالبيئة اللي عايش فيها. لدرجة انه هو ممكن ينطلق زي الصاروخ، لكن في نفس الوقت عارف تمام هو فين بالنسبة للبيئة. فلما يشوف ان فيه بومة بتهاجم من فوق ممكن يغير سكته فجأة وينحرف انحراف غير متوقع، وينطلق في الصاروخ زي الصاروخ وما يتوهش، لان جواه خريطة فظيعة بتفاصيل دقيقة جدا جوا الدماغ الصغيرة دي. فتيجي تنقض ما تلاقيهوش ان هو بيعمل المفاجأة دي، يروح داخل في انحراف شديد جدا وفي نفس الوقت ما بيتوهش لان الخريطة دي في دماغه. ده الفار ابو زلومة، ده استاذ خرائط، ذاكرة وخريطة جوه الدماغ الصغير. ده خازن البندق. خازن البندق ده طير من الطيور اللي هو غاوي اكل البندق وياكلها بشراهة، لكن في نفس الوقت غاوي يخزن في في في ليلة واحدة، ممكن في موسم واحد ممكن يخزن عدة الوف من الجوز واللوز والبندق في موسم واحد، يعني شهرين ثلاثة عدة الوف من البندقات دي، ويحطوهم في أماكن مختلفة، وعنده ذاكرة فظيعة بتعرف الأماكن دي، كل حفرة عارفها وعارف مكانها إيه. لما بتتغير شكل الغابة بيجي مثلا بعد كده جليد وبعد كده ربيع، بتتغير شكل الغابة، لكن هو بيبقى برضو ما يتوهش. شوفوا لما جه الربيع هو بعد التلج الفظيع عرف بالظبط الحفرة فين. ده غير الطيور اللي بتنسى، لا ده بقى ذاكرته فظيعة بقى. ده كمبيوتر، ده هنا بقى البوصلة بتاعته، بوصلة ذاكرة وكمبيوتر، بوصلة كمبيوترية عاملة خريطة دقيقة لكل مكان وكل حفرة ما تنسهاش. ده بيسموه حرامي الحلة في مصر، بيبقى موجود في الأماكن الصحارى اللي هي إيه شديدة الحرارة، ودايما بيطلع في عز الحر يتجول التجولات العجيبة دي. والحركة بتاع حرامي الحلة ده بتبقى حركة زجزاج، يعني يمين شمال قدام لورا من غير ضوابط، حركة عشوائية كلها تعريج. هو بيدور على أكلة، انما شوفوا الحركه شكلها ايه، ملهاش نظام، حركه عشوائيه يمين شمال ورا لقدام بالشكل ده، ويتنوا يلف لغايه ما يصادف ايه، يصادف الحشره دي الميته. شوفوا بقى راجع ازاي، خط مستقيم في الرجوع بتاعه، دايما خط مستقيم، والخط المستقيم ده يوصله لايه، هنشوف، للعش. طب ازاي هو حسب الحزمه دي مع انه كان كل طريقه تعريج، ازاي لما يجي يرجع في لحظه واحده من غير ما يفكر الكمبيوتر بتاعه يستخلص المحصله، ويروح طخ راجع في خط هو مع خط محسوب. طبعا ده حاجة غير عادية. في الوقت اللي هو بيبتدي يدور رايح جاي يمين شمال قدام لورا، خط متعرج عشوائي، عشوائي. هنشوف تاني الحكاية الغريبة دي، عشوائي خالص، المفروض انه توه ما يقدرش يرجع في خط مستقيم ابدا. ازاي بتحصل، ازاي هو شوفه ماشي ازاي، مفيش اي قاعدة، كلها تعريج تعريج تعريج، كلها تعريج كلها تعريج. هوب ها لقاها الحشرة. شوفوا بقى، شوفوا الرجوع بقى شكله ايه، شوفوا الرجوع، شوفوا الخط المستقيم على طول. طب عارف ازاي ده؟ والخط ايه، هنلاقيه يوصل للعش دي، عملية حاسوب أو عملية كمبيوتر. ده الدبور الأفريقي الشهير، ده بيعمل عملة غريبة قوي، بيرحل من أفريقيا يعدي البحر قبل المتوسط، ويطلع يستدل في السكة بالليل بالقمر وبالنهار بالشمس، دي البوصلة الأولية بتاعته، بوصلة فلكية بقى. وبعدين بيعدي جبال الألب، وبعدين يوصل لفرنسا، وبعد فرنسا بيعدي بحر المنش، قناة المنش، وبيطلع على انجلترا. حاجة سفرية عجيبة جدا، يعني جيما بعد ما يصدقوش، او عدى المنش او جاي من افريقيا، يا جماعة من افريقيا، وما بيغلطش في السكة ابدا، عدى المنش دخل انجلترا، جاع بقى. فهو بيشمشم على ايه، على خلايا نحل، الشيء الوحيد اللي هيدي له طاقه هو اكله عسل فظيعه. شاف خلايا النحل هينقض عليها يضرب كل النحل يكرشه، طبعا هو حجمه ضخم، النحل هيخاف يسيبوه يخش، فهيخش زي الصاروخ على طول على الايه خلايا، هتشوفه بقى يدب خرطومه ويشرب، هنشوفه هو بيدب خرطومه ويخلص الخلية، شايفين يخلص واحدة والتاني يشرب يشرب يشرب يشرب، رحلة أصلها رحلة فظيعة، والنحل حواليه ولا يهمه، شرب وشبع انتهت الحكاية. بس رحلة عجيبة قوي الدبور ده، ده يعني النحل بقى في تعرفه على أماكن الرحيق بترجع الشغالة اللي بترقص دي، شايفين الرقصة دي الشغالة بعد ما رجعت مليانة رحيق بتقول للشغالة اللي حواليها طريق الايه مكان الايه الظهور عن طريق الرقصة دي، لأن هي الرقصة دي إشارية، يعني برقصة بزاوية معينة يفهموا منها مكان الظهور بالنسبة للشمس. وبالفعل اهي الشغال اللي حواليها جم بناء على الرقصة الإشارية دي ووصلوا لإيه الأعجب من كده بقى، إن الرقصة جوه في الخلية دلوقتي بقالها دلوقتي ساعة عمالها بترقص، الشمس بتغرب، فإذا حصل فرق برضو يحصل فرق جوه بالنسبة للرقصة الإشارية دي، لكنها هي بتحسب بكمبيوتر بتاعها الشمس فين، بعد ساعة هتتغير يبقى الزوايا الرقصة تتغير علشان الشغال اللي حواليها ما يغلطوش فياخدوا المعلومات الإشارية دي وينطلقهم إلى الظهور فيجدوها بالظبط زي الوصفة الإشارية اللي شوفوا الرقصة دي شكلها إيه؟ رقصة نمطية، رقصة نمطية بتستدل منها النحلات على مكان الغيط اللي هو مليان زهور فيها رحيق، فكل الشغالة طالعين جري جري جري خلاص خدوا المعلومة دي من الرقصة دي ورايحين بيستدلوا على طول على مكان الزهور. الـ الـ الـ الـ البصلة هنا ايه؟ البصلة رقصة بقى، رقصة دي حاجة يعني شغلانة جديدة قوي في عالم البصلات دي، الشمس ورأس الشغالة بيعرفوا كل شيء بالنسبة الشمس. في قاع البحر بقى ما فيش شمس، يعني الضوء ضعيف، فأنت بتلاقي في جزر البهاما ده منطقة مشهورة بالاضطراب والأمواج الشديدة، لما بتحصل الأمواج الشديدة في شواطئ البهاما كل الاستاكوزا او اللوبستر اللي انت شايفه ده يقرر الرحيل لان يعني تبقى البيئة غير مناسبة له، لكن الهجرة بتاعته هنا بتبقى هجرة غريبة قوي، اولا هجرة منظمة جدا، بيتحرك صفوف صفوف صفوف اكنه جيش، اكنه جيش رومي المثل، وده قائد قدامه ووراه صف واحد تك تك تك تك حاجات بالشكل ده، شايفين هنا صف واحد، هنشوف الصف ده ازاي هيبقى صف طويل، ايه الرحلة دي ليل نهار مستمر، شوفوا الخط بقى جيش رايحين فين، هم عارفين بالظبط القائد اللي طالع ده عارف رايح فين، بيبقى جيش طويل من مئات الايه الاستاكوزا، اذا واحدة تخلفت هتضيع لان فيه اسماك متوحشة منها سمكة الزناد تريجر فيش فظيعة غاوية أكل استاكوزا، إنما طول ما هو ماشيين في شلة كده السمك ما بيقدرش يهاجمهم، وممكن يعملوا تجمعات لما يشوفوا إيه سمكة التريجر فيش جاية بيعملوا تجمعات ويخوفوها، هنشوف الحكاية دي، هم مش عاوزين ينحرفوا عن سكتهم وهم عارفين السكة وعارفين رايحين فين، شوفوا الجيش الغريب ده عملوا تجمعه، كل ده عشان حماية عشان يحموا الجيش اللي في الوسط، يقوم يتجمعوا حواليه في دوائر لما يشوفوا اي مهاجم، اهو ده التريجر فيش المنعون ده او سمك الزناد ده بقى غاوي ايه يصطاد واحدة من دول، ما يقدرش يصطادها في شلة، لازم تتخلى في الاول، تتعب تعرج حاجه من ده ما يصدق بقى. فهنشوف الظاهره الغريبه دي، شوف هنا بيتجمع ازاي عشان يخوف التريجر فيش وهي مستنيه الفرصه. اذا واحد تخلف عن الرجب فهو ده الضحيه المناسبه. اهو تخلف، اشوف ابتدت تقرم في الايه، في القرون الاول. هنشوف العمليه قاسيه جدا، تارطمها فتفوت فتفوت. شوف الارطمه خلاص كلت رجليها، يبقى اتكسحت، هتتسلى عليها بقى خلاص. وجه كام سمكه بقى يا باي فظيعه. دلوقتي تطمن ان هي لا هتقدر تتحرك ولا اي حاجة، وجوم زملاته كل واحد ياخد له رجل ولا ياخد له فخذ ولا ياخد له صابع، مش هيفضل منها اي حاجة غير قشرة. فهي هجرة لها اخطرها طبعا، لكن طول ما هم متجمعين في صف شديد ما حدش يقدر يقرب لهم. هم رايحين فين؟ بيروحوا بقى للمكان الهادي اللي ما فيهوش امواج. هم وصلوا خلاص هنا الشاطئ الهادي، ونلاحظ هنا ما فيش موجة ولا حاجة، فكل هينفرطوا بقى، الجيش كله ينفرط، وكل واحد يدور له على عش يعشش فيه، كل استاكوزة تدور لها على عش تعشش فيه. الهجرة غريبة خالص. الهجرة دي بوصلتها ايه؟ بوصلتها حركة الموج وانعكاس الشمس على القاع. دي رحلة أطول بقى، هي السلاحف، السلاحف اللي جاية من الأطلنطي، وملاحظ ان هي بتعوم تحت المية، رحلة غطاسي رايحة جاية من شرق الولايات المتحدة، بتوصل لغاية أسينشن آيلاند في السكة، تريح شوية وعين تستأنف الرحلة، وتطلع من الأطلنطي على الهادي لغاية ما توصل لجزر الجلاباغوس، رحلة طويلة خالص يعني. طيب البوصلة بتاعتها ايه؟ قال لك البوصلة مغناطيسية الأرض نفسها. البوصلة هنا بقى مغناطيسية، تعتمد على مغناطيسية الأرض وعلى لمعة الشمس في القاع وعلى اتجاه الموج. هي دي الثلاث مؤشرات اللي بتستخدمهم السحلفة البحرية كبوصلات. معنى كده ان جواها عقرب، جواها مؤشر مغناطيسي طبعا، عشان تقدر تحس بمغناطيسية الارض. بالطريقة دي هتعرف الشمال والجنوب والشرق والغرب على طول، فما بتغلطش. فهنا البوصلة مغناطيسية، وفي نفس الوقت بتسترشد بانعكاس الشمس في القاع وبحركة الموج، وبالذاكرة بتاعتها بقى اللي هي سكة يا مرح. لما توصل للجلاباغوس بيبتدي التزاوج، شايفين التزاوج هو بيحصل، ويبتدي التلقيح. وفي جزر الجلاباغوس، احنا بقى في المحيط الهادي الباسيفيك، الإناث هيضعوا البيض، الأنثى هي بتضع البيض، وبتضعه في حفرة في الرمال، وما يلبس أن يفقس البيض ويطلع الايه الصغار. اعجب حاجة ان الصغار طالعين وعارفين رايحين فين، بيشموا ريحة المية والملوحة ويتجهوا على طول للمية. كان ممكن يتجهوا غلط فيضيعوا في الصحراء، لكن عندهم الغريزة دي، ريحة المية وريحة الملوحة، وعارفين رايحين فين. فدي كلها كائنات عندها البوصلة بتاعتها جاهزة. شيء غريب خالص، على المية وخلاص بقى يبتدوا بقى الايه، تعرفوا الرحلة بتاعتهم ايه؟ عودا من الباسيفيك للأتلانتيك، للشاطئ الشرقي للولايات المتحدة. هنا في الشمال، في الشمال القطبي، هنشوف الطيور اللي جاية. دي جاية من رحلة منين تعرفهم؟ من القطب الجنوبي. 12,000 ميل، رحلة طيران مستمر 12,000 ميل لغاية ما توصل من القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي. فبيحصل التزاوج ويحصل وضع البيض فين؟ في القطب الشمالي. شوفوا، والبيض فقس وطلع الكتكوت الصغير ده، بترقد عليه لغاية ما يكبر. لما يكبر ويشتد عوده يبقى لازم نرجع بقى. هيرجعوا منين؟ من القطب الشمالي للقطب الجنوبي، يعني 12,000 ميل، يعني ماراثون عمر ما حد يتصور أي بني آدم يجرؤ يعمل ماراثون بالشكل ده. بيقول لك إن ده أطول ماراثون ممكن تتصوره، لأنه بياخدوا الأرض كلها من شمالها لجنوبها. هم راجعينهم يكون كبر هو وأمه معاه، راجعين في طيران مستمر لغاية تعرفوا هيعدوا على إيه؟ هيعدوا على من أول النرويج والسويد والإنجلترا ونزولا على أوروبا، وبعدين يعدوا المتوسط، وبعدين ينزلوا على أفريقيا، ومن الشمال الأفريقي إيه ينزلوا للجنوب الأفريقي لغاية إيه؟ رأس الرجاء الصالح. هو بيوري لك الرحلة خطوة خطوة من سبيتسبرج، وبعدين أهو من السويد والنرويج نازلين أوروبا، وبعدين شمال أفريقيا، وبعدين يقطعوا أفريقيا كلها من الشمال لغاية رأس الرجاء الصالح تحت خالص. كل ده طايرين، بيقول لك يعيشوا في الجو، يأكلوا يناموا، يلقطهم البحر، وبعد كده يناموا على إيه؟ أجنحة الإيه؟ الريح. شايف وصلوا مهمة دلوقتي لإيه؟ لإيه؟ لرأس الرجاء الصالح. وبعد كده لما يوصلوا لرأس الرجاء الصالح هيعدوا بقى على الإيه؟ المحيط الجنوبي، عشان يوصلهم للقارة القطبية الجنوبية، من أقصى الشمال، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب 12,000 ميل من الرحلة، من الرحلة والهجرة المستمرة. شيء خرافي، شيء فعلا خرافي. ما فيش ماراثون يوصل بالطول ده. هم دول عرفوا الماراثون قبل ما نعرفه بملايين السنين. بياكلوا في السكة بقى السمك البلانكتون والحاجات دي كلها، ويستأنفوا الطيران. وبعد كده هيرجعوا تاني، هيرجعوا تاني عشان التزاوج هناك دايما في الشمال. ده طائر صغير قوي انتوا عارفينه، اللي هو الطائر الطنان او the humming bird، يعني حاجة قد الكف كده. الأعجوبة هذا الطائر انه بيعمل رحلة سنوية من المكسيك شمالا، يطلع شمالا لغاية ما يوصل ألاسكا. هو هنا وصل ألاسكا، وبرضه زي العادة بيشرب من الزهور بتاعته، بيعتمد على منقاره الطويل عشان يشرب رحيق. حجمه قد الكف، ووزنه يمكن ما يزيدش عن 10 جرام ولا حاجة زي كده. وفي نفس الوقت يعمل رحلة غريبة قوي. هنا بقى حضانة البيض والفأس كل ده حصل فين؟ حصل في الشمال. وبعدين راجع، شوفوا بقى الرجوع. اولا الذكري هو اللي بيسيب الولاد ويسبق، الام بتتنها تغذي الولاد لغايه ما يكبروا، هم يكبروا يرجعوا معاه. انما الاب بيسبق في العوده، وفي مخه خريطه واضحه جدا بالسكه. هتشوفوا فعلا ان في معالم، في معالم هذا الطائر الصغير حفظها بقى. قمم الجبال دي، وهيعدي على الكانيون جريد، جراند كانيون الشهير. شوفوا طاير فين، ولما بيصادف طبعا اي زهور بيمون شوية رحيق. كل التمويل بتاعه هو رحيق، وهو بحاله حاجة صغننة خالص. اهو شوفوا بقى، اهي هو داخل دلوقتي على منطقة الجراند كانيون الشهيرة في امريكا. اهي دي كلها معالم مرسومة في مخه، ودايما يعدي عليها بالذات لانه بيستدل بيها. فهنا البوصلة بتاعته خرائط، وأيضا بوصلة مغناطيسية، وأيضا الشمس، يعني الشمس بتدله على الشرق والغرب فين، وبالتالي الشمال والجنوب فين، حاجة يعني بوصلة فلكية، وفي نفس الوقت بوصلة جغرافية نتيجة الايه الخرائط الموجودة دي. هيتنوا بقى طاير لغاية ما يوصل للمكسيك. المكسيك دي بلد حارة، فين جاي منين؟ جاي من القطب، من عند ألاسكا، من بلاد التلج. وحيرجع تاني برضو عشان التزاوج هناك يتم في ألاسكا دايما، ويسيب ولاده مع أمهم ويرجع. الطيور بتعرف السماء، الكتكوت الصغير ده في مخه ذاكرة واضحة جدا للأجرام السماوية والأبراج والنجوم، وبيستعين بهذه الذاكرة السماوية الفلكية وهو طاير بالليل. ما مين يصدق ان الكتكوت الصغير ده جواه خريطة السماء، واللي في الوسط ده الشمال، النجم الشمال. ومن غير المعلومة دي ما كانش ممكن يسافر ماراثون فظيع بالشكل ده 12000 ميل. هنا هنشوف حاجة أعجب، الشلال الفظيع ده هنلاقي، هنشوف مخبي إيه. الصخور الجانبية دي هيهبش منها صاحبنا حاجة. دي إيه ده؟ الديدان الرفيعة دي، التعابين الصغيرة دي، بيقول لك التعابين دي جاية من رحلة 3 سنين. جاية منين؟ دي قصة بقى، هنشوف إيه الحكاية دي، رحلة التعابين 3 سنين جاية من الويست انديز، من سرقسطة، من هنا من الحتة دي. هنا بداية الرحلة من الويست انديز، من سرقسطة، وده التعبان ده لبداية الرحلة. ده لسه طالع من الفأس، ده طالع من الفأس وهيبتدي الرحلة دي بقى، وده اخواتهم هيروحوا بقى ايه، رايحين لأوروبا. أوروبا تحت كلها بقى رحلة تحت المي في الأعماق. شوفوا بقى رحلة من الويست انديز لغاية أوروبا. لما يوصلوا للبحر المتوسط يبتدوا يشمشموا على ايه، يحسوا بمصبات الأنهار العذبة، فيشتاقوا للايه، للانهار العذبه. معناها ايه؟ هيبتدوا يغيروا اتجاههم ويطلعوا ضد التيار، من المصب للمنبع، عاوزين يوصلوا للينابيع العذبه بتاع الانهار. فغيروا طريقهم من المصب طالعين للمنبع، منبع الانهار العذبه في اوروبا. هنشوف بقى ازاي هم هيوصلوا للانهار العذبه. صاحبنا ده بيصطاد اهو في نهر من الأنهار، ممكن يصطادهم وهم ماشيين، وممكن العصافير برضه تصطادهم في أخطار كثيرة في الطريق، لكن لابد إن هم يقطعوا الرحلة دي. لما يوصلوا للأنهار العذبة هيكونوا رفعوا بقى وضعفوا جدا، هيبتدوا يتغذوا، هيتغذوا بقى بالمية والكائنات البحرية، وهيسمنوا. لما يسمنوا اهو دول لسه، هم لسه رفيعين اهم، ممكن تلاقيه انت في فندق وقاعد تتعشى، هم تحت ترجليك في الايه، النهر اللي جنبك. شوف رفعه ازاي، رحلة طويلة 3 سنين عشان يوصلوا أوروبا، ياخدوا 2 سنين. شوفوا بقى ابتدوا يسمنوا ازاي لما ابتدوا ياكلوا بقى أعشاب بحرية وشربوا مية عذبة وبتاع، سمنوا بقى. هيبتدوا بقى ايه، يتلاقحهم ويرجعوا بقى عشان ايه، البيض وخلافه، يرجعوا للويست انديز تاني رحلة 3 سنين أخرى. الرحلة غريبة أوي، 3 سنين رحلة، شيء غريب. أسرار عجيبة انكشفت للعلم وعرفنا ان الطيور والاسماك والخفافيش والسحالف والفراشات وحتى الدبور الغريب ده عندهم بصلات، عندهم بصلات كيميائية ورادارية ومغناطيسية وكهربية وفلكية، وعندهم خرائط، وعندهم كمبيوتر بيحسب، وعندهم ذاكرة جغرافية، ذاكرة ذاكرة حافظة حتى شكل السماء، شكل السماء بالأبراج والنجوم اللي فيها، وذاكرة برية وبحرية. وهذه الحيوانات عرفت الماراثون وسباق الماراثون قبلنا بملايين السنين. ماراثون ايه ده؟ ماراثون خرافي، 12,000 ميل طائر صغير يرحلهم من الجنوب، القطب الجنوبي للقطب الشمالي، يعني واخد الكرة الارضية كلها كده. وماراثون تحت المي استاكوزا، وماراثون عبر الاطلنطي يخلص الاطلنطي ويخش على الهادي لغاية ما يوصل لجزر جالاباكوس، وهناك في جزر جالاباكوس يتزاوج ويبيض ويفقس ويرجع الرحلة من تاني. أعجب حاجة الدبور الأفريقي، عجيب ده، دبور يطلع من أفريقيا يعدي البحر المتوسط ويعدي بعد كده على إيطاليا وفرنسا ويعدي على جبال الهيمالايا ويطلع بعد كده على إيه، يعدي المنش ويطلع لإنجلترا، يروح هناك جعان ياكله أكلة عسل. فبقى ماراثون غريب، ماراثون غريب بالنسبه لدبور صغير يعني. وطائر قد الكف اللي هو الطائر الطنان، ويطلع من المكسيك لغايه ما يوصل لألاسكا. يعني عاوز اقول ايه، يعني احنا دلوقتي قدام حيوانات وطيور واسماك غلبت ابن بطوطه. فين هو ابن بطوطه؟ وكل وسائلها. طب الوسائل دي اللي هي الروائح، وابتداء من الرادارات والمش عارف الحاجات، البوصله المغناطيسيه والبوصله الفلكيه ومعلوماتها عن النجوم، جابت منين الطائر الكتكوت الصغير ده؟ عرف الفلك منين؟ مفيش الا العليم هو اللي علمه. هذا الكتكوت الصغير مش ممكن يعرف فلك، اتعلم فلك فين وعرف ازاي الابراج؟ مفيش إلا العليم الخبير الرب العظيم اللي هو خلق هذا الكون كله. وكل اللي شفناه دلوقتي دليل قطعي على عناية ربنا سبحانه وتعالى بمخلوقاته، والكلام ما بينتهيش. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.